قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر اللهم صل على النبي. يا أبتي إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. الله الله الله, الله. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر الله يا حج نعم يا سيدنا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. الله الله. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر الله الله يا حج اللهم صل على النبي اللهم صل على النبي على الأنوار والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. اللهم صل على النبي اللهم صل على رسول الله. نعم إن الشيطان للإنسان عدو مبين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل حديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب اكرمك يا عبد الصمد باركنا فيك يا عبد الصمد الله الله اكبر يا حج ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل.

يحل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. Yeah. الله أكبر الله أكبر يا عزيز. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. أرسله معنا غدا نرتع ونلعب وإنا له لحافظون. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قالوا لئنك له الذيب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئن

والله المستعان على ما تصفون. Thank you. وأسره بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث